الله الكريم الوهاب خالق البشر بالمراد غافل الذنب وقابل اللوم شديد العقاب للطوع لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل من صلى واناه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اولي النهى والالباب. اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا ربكم حق التقوى واستمسكوا من الاسلام بالعروه الوثقى واحذروا المعاصي فان اقدامكم على النار لا تقوى. ايها الناس في الليله الظلماء يفتقد البدن وفي لهيب الشمس وسموم الحر يستطرب الظل وتستجلب النفحات وما اروع العدل حين يطغى الجو والانصاف حين يعلو الغمط وما اعجب الشرق الشاق حينما ينتصر على الصفوه المتفتقه. ويا لعظم الحظ ووفره التوفيق لمن اوفق قلبه فبات معلقا في كل مسجد. وما احنا الرجلين اذ يتحابان في الله فلا يجتمعان الا عليه ولا يفترقان الا عليه. ويا حبذا العفه والخشيه حينما تظهر المغريات وتضمحل العقبات. وما ادى صدقه السرك في اطفاء غضب الرب وما اعجب الدموع الرقراقه في الخلوه حينما تسيل على قد الاسيف العام. ايها المسلمون ان سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المنبع الثور للهدى والحق والنور وهي المعين الذي لا ينقض والحق الذي لا يحفظ. وان الوقوف الدقيق عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبعث من مشكات النبوه ليحمل النفس المؤمنه على ان تعرف اسراره وتستضيء بانواره فلا ينفك يشرح للنفس ويهديها بهديه فتؤمن بالنبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وكلما ذكر كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فكانما قيل من فمه للثوب كلام صريح لا فلسفه فيه يغلب الاثره والشهوه والطمع. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبت هداة منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عباد الله ما أحوجنا جميعا إلى أن نستظل في ظل الرحمن في يوم عصيب يعظم فيه القصر ويشتد فيه الكرب يوم أن تدنو الشمس من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. رحمك يا رب عفوك يا الله. ألا ما أحوج الأمة المسلمة في كل عصر وفي كل مصر إلى الإمام العادل إلى الإمام العادل وهو صاحب الولاية العظمى. وكذا كل من ولي شيئا وكذا كل من ولي شيئا من امور المسلمين فعدل فيه. الرعيه عبيد يستعبدهم العدل. العدل مألوف وهو صلاح العالم. الامام العادل هو الذي يتبع امر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير افراط ولا تفريط فهو ابو الرعيه